Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Usul al-Sitta li Fadilat al-Shaykh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. L'explication des six fondements par l'éminent savant al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Une série de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 3. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم ما هو تعريف التوحيد آخر غير اسم توحيد إفراد الله عز وجل بما يختص به أو إفراد الله عز وجل بالتوحيد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات ما تعريف الشرك أمس قلنا هكذا تسوية الله تسوية غير الله أمس قلنا تسوية الله والصواب تسوية غير الله بالله تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله هذا هو الشرك عموما الشيخ الفوزان حفظه الله فالقرآن كله توحيد من أوله إلى آخره ومع هذا يقرؤون هذا القرآن وهم مقيمون على الشرك الأكبر ويقولون لا إله إلا الله ولا يعلمون ولا يعملون بها هم في واد والقرآن ولا إله إلا الله في واد آخر إنما هي ألفاظ على اللسان فقط هذا عند بعض الناس عند بعض الناس الذين تأثروا بدعوة الصوفية تأثروا بعبادة القبور فهؤلاء هذا حالهم ألفاظ كما قال على اللسان فقط لأن ما يفعلون يخالف يعني ما يقولون يقولون بشيء ويخالفونه يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وتجده يعبد قبر تجده يعبد قبرا هذا يخالف هذا إما جاهل بما يقول أو يعني سامعاند قال ولو تسأل واحدا منهم ما معنى لا إله إلا الله لقال لك لا أدري أنا لم أتعلم والواجب عليه أن يتعلم لأن هذا أصل الدين مسلم لا يعلم معنى لا إله إلا الله فهذا لا يليق كما سيأتي بل بعضهم يجيب ما معنى لا إله إلا الله يجيب لكن بجواب خطأ كما مر معنا قال فنقول له إذن أنت تقول لا إله إلا الله ولا تعلم معناها هل هذا يليق بالمسلم؟ هذا لا يليق أبدا كيف مسلم ينتسب إلى الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعلم ماذا يقول أي لا يفهم هذا لا يليق أبدا حتى عند العقلاء إذا قلت الشيء لابد تفهمه الذي يقول أمور ولا يفهم المجنون. المجنون نعم يديد الشوز يسباه واسكن. أما مسلم عاقل لابد تدقي الشوز تفهم. Est-ce que tu acceptes, est-ce que tu n'acceptes pas, est-ce que c'est taïb, est-ce que c'est pas taïb, est-ce que c'est mouafiq le shara, est-ce que c'est mukhalif le shara, ou hakada. Amma haoula y disent, ou la ma y'alam. Fali hada illa khalif. Li hada illa khalif. Kathir minoum y khalif la ilaha illallah bi jahl. وهذه الكلمة لها شروط كما تعلمون. وأول الشروط العلم، العلم بمعناها. قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله فتستفيد من هذا أن من أعظم أسباب الضلال والانحراف الجهل، لأنهم خالفوها بالجهل. فتستفيد أن من أعظم أسباب الهداية العلم، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن أعظم أسباب الضلال الجهل. فلهذا الشرع يحث على العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. كم من آيات تحث على العلم وأحاديث. العلماء ورثة الأنبياء. أما الجاهل خاصة بهذه الأمور، بهذه القواعد، بهذه الأصول، قد ينحرف من حيث يدري ومن حيث لا يدري. فلا يجوز لمسلم أن يجهل مثل هذه الأمور. معنى لا إله إلا الله، ويعني التوحيد عموما، والأصول العقيدة إلى آخره، لا يجوز له. قال الشيخ الفوزان تقول كلاما لا تعرف معناه ولا تهتم به. هذه المشكلة، أنه لا يعرف لكن لا يهتم. Il ne connaît pas et il ne fait pas l'effort de connaître. هذه المشكلة الآن. أما tu ne connais pas, ça arrive هذا. Personne t'a montré. لكن تبحث وتسأل حتى يفتح الله عليك. قال أو تقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا كثير. هذا تقدم معنا الشيء في التقليد. أي les gens ils disent لا إله إلا الله. Ils adorent les tombes ou ils suivent. لا يجوز لك يا أخي. قال مثل ما يقول المنافق في القبر إذا سئل يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. مجرد محاكاة. نعم، فهذه من صفات المنافقين التقليد. تسوي هكذا ليس من صفات المؤمنين. فالذي خاصة في التوحيد لا يجوز لك. Je dis quelque chose, tu le comprends et tu le dis باعتقاد. أما مجرد كلام هكذا ساشفي با. قال حفظه الله كما قال الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذين يعنق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أي هذا المثال يتمون أن هذا سحال الكفار. قال شبههم الله بالبهائم، أي الكفار الله اللي دافقوا صمه بهائم. صم بكم العمي فهم لا يعقلون. قال التي تسمع صوت الراعي وتسمع الحداء وتمشي على الصوت الراعي وهي لا تفهم معناه. نعم، هذا حال البهائم. إلى طال الصوت. تعلمون البهائم pour qu'il avance il faut faire un saut أو tu le tapes pour qu'il arrête un saut. وهكذا هو il comprend pas هذه الأصوات. Il comprend pas. Tu peux changer de saut, tu vas s'arrêter. هو. لا يجوز الإنسان عاقل أن يتشبه بهؤلاء. لا يجوز، خاصة في التوحيد. قال شيخ الإسلام ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص بزورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. وهذا حاصل. Qui c'est qui a compris la phrase, il explique. Aïndaman, Fouad. J'ai un فما أباخ فيسبكي هذه الآن. ثم لما صار على أكثر أمم ما صار أمرهم الشيطان الإخلاص لصورة تلقوا الصالحين والتقصير بحقوقهم. فماذا حصل؟ الإخلاص عندهم سكوى الآن. نعم فإيش حصل؟ فالإخلاص عندهم ماذا؟ نعم والشرك عندهم أصبح إخلاص. هذا سلسل الجهل. الجهل تمنى هذا واحد في كل بانشوز يعاديها كما يقولون شيء كل بانشوز يعني قد يعاديها يقول أبخد كمين مي لاشوز كي كولبا إيسا بيجو خير. فقال ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أي الجهل بالتوحيد السؤيك أخذ التوحيد أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقوا الصالحين أي الإخلاص الصحيح الإخلاص الحق الذي قال الله عز وجل فيه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الشيطان أظهر لهؤلاء القبوريين أنه التنقص الصالحين. أنت الآن ستلودي أدوك باستطول في كذا في كذا يا ولد كثار إلى في أبغت الإخلاص هذا أنه التنقص للصالحين. مثلا ستلودي أدوك باستطول أو نريد مطبع يبادير هذا إلى مبالي أولياء هذا خطأ. نون بالشرك ونن بالشرك ونن بالخرافات ونن بالبدع. أما الأولياء يبقى إشكال فبص المسألة. قال والتقصير في حقوقه أي أن هؤلاء غسقت بالصالحين أن هؤلاء فبكذا هذا كلام باطل. قال الشيخ الفوزان إذا قيل لهم أي لهؤلاء عباد القبور إذا قيل لهم نوج عباد القبور لأنه منتشر في العالم الإسلامي أما تسك هذا غير الله أما نحن نركز على عبادة القبور لأنه منتشر. قيل لهم لا تدعوا المخلوقين ولا تستغيثوا بهم ادعوا الله واستغيثوا بالله واسألوا الله وتوجهوا إلى الله لا تتوجهوا إلى القبور والأموات. هذا توحيد الآن هذا التوحيد الآن هذا معنى لا إله أي لا تعبد غير الله لا تفعل لا تفعل لا تفعل هذا لا إله إلا الله. هذا الآن سجد التوحيد. هذا الآن عند مسلم صديق محبوب يدعو إلى هذا وينصر هذا. أما أمر هؤلاء أكو الدجال دعاة الضلال لأن هؤلاء كثير منهم سيدي مساكين يصماني بلي باغ دعاة السوء علماء الضلال رؤوس الصوفية اللي ماني بلي. فانظر كيف كيف يقولون قال يقولون أنت تتنقص الأولياء هؤلاء الأولياء قدرهم عندنا أن نجلهم ونحترمهم ونهتف بأسمائهم هذا قدرهم فأنت تتنقصهم ولا تعتري بفضلهم هكذا يقولون لدعاة التوحيد. هذا سجد كذب كما تعلمون. هذا كما تعلمون سجد كذب. لأن الولي سيباسو حق هذا حتى الولي سيساولي حقا كم سكادو عيسى النصارى أو سكادو الإمام الشافعي أو الإمام البخاري أو من هؤلاء الأولياء هؤلاء أولياء حقا هؤلاء يسو با داكور أو سي يسخي فيما مثلا أبدا يسخي داكور بهذا لأن هؤلاء سيدعاة التوحيد كيف يواكسبت الشب. فهذا سيد خرافات كما نادي يسو مانيبولي يكواف كل حق هذا. قال فنقول لهم أي دعاة التوحيد نحن نحب الصالحين ونحب أولياء الله ونوليهم ونجلهم ونحترمهم ولكن لا نعطيهم شيئا من حق الرب سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة. نحن نحب الأولياء على رأسهم الرسل ثم أصحاب رسول الله ثم العلماء علماء أهل السنة نحب هؤلاء لكن الأغضب الحق في الربوبية المحبة شيء والربوبية شيء آخر. الربوبية حق لله، كيف أنتم بدوني العبادة؟ بل بعضهم كمنافي الربوبية لهؤلاء يفكش المسفيد أبدا، بل هو سيتبرأ منك يوم القيامة. سلويك تعدوه هكذا يوم القيامة سيتبرأ منك. قال ولا نعطيهم شيئا من العبادة لأنها ليست حقا لهم. نعم، نحن هؤلاء لغضل حق سيد الرسل الاتباع، خاصة خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام نبينا محمد، له حق الاتباع ولهم حق المحبة النصرة والدفاع عنهم. صنعم يوصي له السنة أي الرسول، والعلماء نحبهم ونواليهم في الله. إيه ولغ دموت صنع بكوكي، هذا حقهم. أما اللي زادوا ولغ دموت فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا سعيد الشرك لا يجوز. قال وهم لا يرضون بهذا أبدا، شسان صالح كمنادي لا يرضى بهذا، لأن المؤمن لا يرضى بالكفر ولا يحب الكفر، بل المؤمن يحب التوحيد، فكيف هذا؟ قال ولا يرضون بأنهم يدعون مع الله ويستغاث بهم في الشدائد أبدا. الذي يرضى سنة طاغوت كمنادي في الأصول الثلاث، الذي يرضى بعبادته من دون الله سنة طاغوت من رؤوس الطواغيت. أما شسان صالح حقا لا يقبل هذا، مثل عيسى يعبد من دون الله، هو لا يقبل هذا ولا يرضى بهذا. لكن فتنة للناس، فتنة وبلوى. فهذا أولا، يقولون أن الإخلاص أي التوحيد حقا تنقص الصالحين، هذا باطل. ثم قال الشيخ الإسلام وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. هذا الآن الشرك الذي عندنا، الشرك عندهم سمحبة الصالحين. مثلا سيفا يجمد أمور، نحن نريد تقي الله سجل الشرك. قال ربكم ادعوني، العبادة حق لله ولا تدعو من دون الله. قال عز وجل أحد أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالسين أنفق أتق الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سجل الشرك. هو يبدغ لا يبدغ هذا محبة الصالح شفى سابق سجل لا من آخر. المسألة سباتش الله موجه لنبال، المسألة ستوحيد، المسألة ستبهي الله سبحانه وتعالى. أما تسويتها واجهتهم في الشرك لا ينفع. قال الشيخ الفوزان هم يقولون إن استغاثتهم بالصالحين واستنجادهم بهم اعتراف بفضلهم وإجلال لهم، هذا ما زين لهم الشيطان. نعم يريدون الرسبكت ويريدون لأن كذا كذا، هذا لا، هذا لا. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أتقى منك أعلم منك أورع منك إلى آخره، إزم البروفيت أكثر منك، إذا جميع صايك البروفيت إلا ما هم إلا ما أكثر من أنفسهم رضي الله عنهم، إذا جميع في هذا. فلماذا أنت تدباس لليميت هكذا؟ سيت الله فالدعاء له كالله اللي رحم كالله اللي قدر. أما تلله من تفاهي تلله سوسي الله ده إن شوز كغزغ بي الله، لا لا، هذا سطريق الهلاك، هذا سالشرك. يتدون في قول الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تان ظالم لأن تدون أن تخواك غزر بي الله وتخك الله، كساسوا صالح أو نبي أو ملك لا ينفع، لأن هذا حق لله. لكن انظر الشيطان كما يزين، السبب كو هذا سبب الجهل، يسخى على علم يسخططوا في هذا. فالإنسان يتعلم الشبه، انظر هؤلاء للشبهة كل زبخي، شبهة هزيلة جدا، لكن الجاهل ينفذ الشبهة في جمال ستكم العالم للشبهة الذي هو اللي غبز. أما هؤلاء مساكين انظر، الإنسان يتعلم يتعلم لأن الشبهة زغيب دائما. قال والمراد بالشيطان الشيطان الجن. قال الجن أبي الفتح. قال والشيطان الإنس نعم قول شيخ الفوزان هذا ما زين لهم الشيطان لا تظن إبليس فقط إبليس رأسهم لكن يد الشياطين من الجن من الإنس رؤوس الصوفية الزنادقة قصد الشياطين لأن يزقلوا الشرك لتات هؤلاء الكلام قنابلة كابن عربي وكابن السبعين وكتلمساني هذا وكثير منهم والتيجاني والشعراني هؤلاء الشياطين هؤلاء الشياطين يحاربون الإسلام يحاربون التوحيد هؤلاء يحاربون العوام يحاربون أمة الإسلام لو بد الشبه كذا فالشيطان سابوت ان جن وسابوت ان انس قال والمراد بالشيطان بالشيطان شيطان الجن وشيطان الإنس علماء الضلال شياطين الإنس يتكلمون ويكتبون ويؤلفون في الدعوة إلى الشرك نعم هنا لنحل بعض كلامهم يعني كفر واضح كفر صراح بعضهم يزود كتاب دي كتب في هذا دي كتب أنه يجوز تدمدهم دي كتب أنهم يجوز دفواياجي pour les tombes كذا وكذا دي كتب أنه يجوز الاستغاثة بغير الله دي كتب يعني الشرك واضح إذا من دي الشبه إذا من دي زيستوار إذا من كذا كتب ضلال قال ويزعمون أن هذا من تعظيم الصالحين أما الرؤوس السابقة سجل الحرام الرؤوس السابقة يعني هذا سجل الشرك ومحاربة لدين الله لكن العوام مساكين لكن حتى العامي فوق يلعب خان فسجل ما تدير نعم يسيبا كذا نعم لكن تبخو إسكا كتنصح تكون إسكا دي أمور سي واضحة اللي القرآن تدبر أما جو سيبا إي في دو كفر لا ينفع هذا جو سيبا لكن تتعلم خاصة استضاء مكان وكيا دو خير أما toujours mettre la faute sur les autres ça pas دائما هذا لأن الإنسان إلى الغسفزابيليتي تناتل تنتم قال ويزعمون أن هذا من تعظيم الصالحين ومن الاعتراف بفضلهم ومن موالاتهم وأن عدم دعائهم وعدم الاستغاثة بهم من الجفاء في حقهم نعم هذا يغسبك باولي فلان هذا يغسبك هذا اللمبا نحن قدم محبة الله على الجميع سي الله عز وجل زادي فبا كذا وفبا الرسول لو دمونت با كيف بهؤلاء قال وأن عدم دعائهم وعدم الاستغاثة بهم من الجفاء في حقهم ومن بغضهم إلى آخر ما يقولون هذا موجود في كتبهم نعم واضح كتب الشرك والضلالة المنتشرة جدا كتب السحرة كتب الكهان كتب يعني الشركيات والبدع المنتشرة غلاة الصوفية إذا دي كتب تتعجب كفر واضح يدعون الربوبية والألوهية إلى آخره حتى بعضهم يدعي أنه الرب كمنافي كمنافي لي أبيات أدخل لي الله يا أكفر دون دغني درس القواعد الأربع ونافي لي كلام عجيب فهذا الأصل الأول نحن لا في دون لزوت كتب الخلاصة أن الأصل الأول في الدعوة إلى التوحيد كسيكي يزم الأصل الأول عند من؟ عند مالك كقول الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والدليل على التحذير من الشرك ولا تشركوا به شيئا ثم في الآخر ذكر رحمه الله الشبهة ما هي من هنا ما هي الشبهة عندك ها الذي لا يدعو أحسنت الذي لا يعبد الصالح أو لا يذبح للصالح إذ انشب أنه لا يحبه لا يحبه والذي يشرك بالله ويسأل هذا الصالح فيما لا يقدر عليه إلا الله وكذا وكذا هذا يحب الصالح هذه سنشبها هذا سكذب الصالح رابدين حق صالح حقا لنا حق تحبه وتنصره وتدافع عنه إلى آخره أما العبادة لا عبادة حق لله وحده فهذا أصل عظيم وهذا الأصل هو معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله هذا الأصل أي تخسر من غير الأدغاسيو إلا الله سبحانه وتعالى ندخل في الأصل الثاني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله الأصل الثاني من الأصول الستة قال أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام نعم بيان واضح ما من إنسان لي الآيات كبالية هو يفهمها أي الأمر بالاجتماع هو النهي عن التفرق هذه الأصول الستة واضحة كما قال في المقدمة واضحة في القرآن واضحة حتى العامي اللي كبره فما بالك طالب العلم أو العالم أو من هؤلاء وهذا الأصل إلي عظيم جدا أن أهل التوحيد سيسوا على التوحيد فيجتمعون لأن هذا الأصل إلى الين فيك سويدابو الاجتماع يكون مع أهل التوحيد أما المشرك لا وسيأتي معنا كذلك أن الاجتماع يكون مع أهل الحق عموما مع أهل السنة مع السلفيين أما أهل البدع لا الأهل البدع لا النصيحة والرد والبيان بيان حالهم أما الاجتماع عموما لا فهذا الأصل الاجتماع قال في الدين إلى فهذا الاجتماع هكذا قال أمر الله بالاجتماع في الدين في دين الله الحق أما الاجتماع في الباطل لا يجوز قال الشيخ الفوزان هذا الأصل موجود في القرآن قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا الدليل على هذا الأصل هذا دليل على هذا الأصل الاجتماع على الحق قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وانتبه لقول الله عز وجل بحبل الله حبل الله القرآن السنة فالله عز وجل أمر بالاعتصام على هذا لا نجتمع يعني باسكو ني دون ناسيوناليتي كذا او باسكو ني دو لافيل كذا او باسكو ني دو مذهب كذا لا نعتصم بحبل الله اي بالقران وبالسنه سكي القران يدي اون سراسوم يعني سكي نو زوردون او نو كونساي سكي نو انتردي نبتعد منه جميعا هذا الاعتصام وهذا الاجتماع اللي على القران والسنه اما على غير هذا لا وقال عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا نهى عن التفرق والاختلاف قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء إنما أمرهم إلى الله ça montre أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بريء عن التفرق الحاصل البري هو عليه الصلاة والسلام هو أنه زمو إلى مدخل الحق إلى مدخل الصراط المستقيم إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مدخل الصراط المستقيم إلى مدخل الطريق فالسلوي كيس ديفيز وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بري لست منهم في شيء Et ça montre que le tafarruq, c'est une sifat des mushrikin. Ou une sifat des kafirin. لأن الآن الآيات في سياق الكفار ولا تكونوا كالذين تفرقوا أي الكفار تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى قال عز وجل الكفار تحسبهم جميعا تحسبهم سواسا وقلوبهم شتى هذا يتتس هذا هذا يعبد كذا هذا يعبد كذا هذا يخدع هذا إلى آخر فالمسلم اللي فهى كذا المؤمن يجتمع على الحق السيء الناصحة فغفاء السيء اللي فهى يبين وهكذا قال شرع لكم أي قال الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به لاحظ قوله أقيموا الدين أي على الدين للاجتماع ولا تتفرقوا به فنجتمع على القرآن والسنة هذا سصل أصل أما نجتمع يعني على شيء آخر لا يجوز وهذا سأثبت كذلك أن الجماعة ما وافق الحق لأن قال واعتصموا بحبل الله جميعا فالسلك يعتصم بالقرآن والسنة ولو سيصدوا سئل جماعة أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا الذين يقومون بهذا الدين أي اللي طبق يعملون به سئل جماعة ولو سيصدوا ولو سيل توصل فلا تفهم من الجماعة الكثرة أبدا لا تفهم هذا الجماعة ما وافق القرآن والسنة سبيل الجماعة فلهذا سمى الله عز وجل إبراهيم أمة تقدم معنا في القاعدة الأربع إن إبراهيم كان أمة خالد توصل مع زوجته كما في القصة استئل أمة إبراهيم أمة سمي بأمة وفي الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق فتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد الافتراق حاصل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لكن لا مدخل استكل جماعة قال في لفظ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب سسال جماعة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة هذه سسال جماعة أي تشوي بخفات كل صحابة الوفاق هذه وفي لفظ آخر وهو أصح الجماعة قالوا من هي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجماعة ثم فسر ابن مسعود هذه الجماعة قال الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك ابن مسعود صحابي جليل إلا تشبك هذه الجماعة سسكيس الحق ولو سيلة سر فلا تفهم من هذا الأصل أن المسلمين يجتمعون فقط يجتمعون فلان سيخواني فلان سنصوفي فلان سنتبليغي فلان سنسلفي السهل يفوق نجتمع لا الاجتماع على الحق على الكتاب والسنة على فهم السلف كمنافي لأدلة ولا تنظر إلى الكثرة لا تنظر إلى الكثرة Si tu t'accroches au kitab ou à la sunna, et vous êtes 1, 2, 3, 10, c'est vous le jama'a. Et tout le monde doit vous suivre, doit prendre l'ilm de vous. Mais là, c'est vous le jama'a, c'est vous qui êtes à l'al-haq. Fala t'agtar bil-katra. Al-katra, c'est pas un mizan. Bel al-katra, c'est pas un mizan. Al-katra, c'est pas un mizan. Al-katra, c'est pas un mizan. Man yadkur dalil anna al-katra, c'est pas un mizan. أن الفدد بكو سباطي جغبية أبدا بل في القرآن يبكو بآيات كي موتك الكترة سمدموم أحسنت في غزوة حنين في غزوة الحنين لما يعني كانوا يعني كثير الله عز وجل بيّن أن الكثرة لا تنفع. دليل آخر عند من؟ وكثير منهم فاسقون وأكثر الناس لا يعلمون لا يشكرون. أدلة كثير أن الكثرة سبع على الحق دائما أبدا، بل الكثرة في الغالب على باطل سمذموم إلى آخر. أكثر الناس لا يعلمون. على كل حال نحن الضابط أصل فكت الكوب خان أن الاجتماع إلي على الحق، إلي على الحق. كل من دعوه من يغو حق، كل من قال الشيخ الفوزان فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهم، بل يجب أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الآية واضحة أن الاجتماع على التوحيد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالله عز وجل يتموت أنه سر الرب يستحق العبادة. الله يتموت قال وأنا ربكم فاعبدون، أي الاجتماع على هذا. أما هذا إلى ضغنتم، هذا إلى ضغ كذا، هذا إلى ضغ كذا، هذه سبع الأمة يعني مجتمعة على شيء أبدا. ولو ستجلبوا الظاهر مجتمعة لا ينفع. قال لا يجوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتفرق في عقيدتها، لا يجوز هذا. قال وفي عبادتها وفي أحكام دينها. نعم، فلا يكفي أن نتفق في العقيدة، لا يكفي. مثلا واحد يجي نحن دي موحد وتا موحد ونلعب عقيدة لكن فلان يبقى بونسي هكذا فلان، لا لا. الاجتماع اللي في الدين كله عقيدة وغير عقيدة، لكن لا شك أن الأصل في العقيدة. إذا صلحت العقيدة فسيصلح كثير من الأحوال. إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله. قال هذا يقول حلال وهذا يقول حرام بغير دليل، هذا من أعظم أسباب التفرق. واحد يبنيغ بجيخ ساس يجوز، الثاني يبنيغ لا يجوز، إي بارسون دليل خلاص أو باس ديليزي، هذا يبقى فيغ هذا يبقى فيغ. قال لا يجوز هذا، لا يجوز الكلام بغير علم. ستبقى علم اسكت. أما واحد يدعي هذا يجوز هذا ما يجوز، هذا حلال هذا حرام، سبب تفرق، سبب تفرق. سلوكي سبا يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما كل من بغل، كل من في الفتوى، كل من انتغدي، كل من حلل حرم، هذا من أعظم سبب تفرق. قال لا يجوز هذا. لا شك أن الاختلاف من طبيعة البشر، كما قال الله تعالى سبحانه، كما قال الله سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هذا لا شك فيه. الاختلاف من طبيعة البشر. لماذا؟ لأن الإنسان إلى أن كومبريانسيون إي أن أوتر إلى أن أوتر كومبريانسيون إلى آخره. الخلاف يحصل لا بد هذا، لأننا نبقى توس لو ميم فهم، ونبقى توس لو ميم علم، ونبقى توس لو ميم قصد. بعض الناس يقولون أنا مو بقصد أن تجمع جماعة هو يبغى تخبي ال problem كذا كذا، هذا هو بقى جماعة. أو العلم، فلان لا دعيم فلان لا نموه فيكون بقى بس كيكون بقى هذا، أو الفهم. فلا شك هذا الخلاف سيحصل. مثلا لو بمتعلم مثلا الآن أطفاله بختلف، فلان يبغى سيجوز أن أدخل لا واش بونس كذا، هذا معروف. لكن سيكون الحل عندما نسكوا لا سوليسيون في هذا الحال، نعم الرجوع الى الكتاب والسنه. انت مثلا تجي موش بونس كذا او غوميو كتاب السنه، لماذا تشو بونس هذا؟ سي لو دي قال لك كذا، نعم سي سي با اترك القول، اي سي سي با توس اوند اهل العلم هكذا حتى نجتمع. قال لكن الاختلاف يحسن بالرجوع الى الكتاب والسنه، اي ينتهي الخلاف. Si tu veux que ça s'arrête, on revient au kitab ou au sunnah. Il y en a un, tu penses kada, l'autre tu penses kada. On revient au kitab ou au sunnah. Et on cherche un dalil à la, sur laquelle on diverge. علينا أن نرجع إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالله عز وجل من الشر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ستة مؤمن فأبرك هذا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نحن نؤمن بالله واليوم الآخر فردوا أبرك هذا. سيا خلاف مغمياء القرآن والسنة. أما فلان يبخص قولي سنتك الأخر يبخص قولي سنتك فهذا السبب تفرق. هذا يبقى لدى سنكوان هذا يبقى لدى سنكوان وانا جيفيزي. لا يجوز هذا، لا يجوز. سيسا دي الدين وغني الكتاب والسنة. والإنسان لا يستعجل، بعض الناس يستعجلون إلى أن قولي أخوك سير الحق تبطلوا أن نخالف فيه أي استخدشي بيه ثم جميع شخشين شخشين مسألة ستتخوف. لا، الإنسان يعني مسألة خلافية الهدوء السكينة سشخش الشخص الأدلة بكان قصد حسن البنية إن شاء الله يغادو خير، يغادو خير لأن on a tous le même objectif c'est d'être sur le haq. On le cherche tout doucement. On demande حتى on trouve et on reprend tous هذا الحق. أما واحد يسنتات واحد يسنتات هنا هذا يعني صعب الاجتماع على هذا. قال: أما ما يقال الآن الشيخ الفوزان يتمضخي الاجتماع واعتصموا بحبل الله ثم يتمضخي لغرافيتي للتفرق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. يتمضخي نوص من صفات الكفار من كذا من كذا ثم يتمضخي لسوليسيون. Tu ne veux pas te diviser, on reste une ummah, on revient tous au Coran et à la Sunna. Les annas, si on a tous le même masdar, si on est tous autour de la même source, on va être une ummah. Amma anta tu dis qu'al chik foulan, l'autre vient qu'al chik foulan. L'autre vient, il est à la madhab kada, l'autre à la madhab kada. Comme il y avait avant dans le madhab. هذا يغفل اجتماع لهم لأن هو يشيخ لكل son شيخ وأنت لكل de ton شيخ. أما si on revient tous à la même source الكتاب والسنة سنجتمع. C'est ça la solution. فالاجتماع لا يكون إلا على الحق. الاجتماع n'est pas بعض الناس الآن يدن des solutions pour que l'Ummah تجتمع. C'est باطل. Tu pardonnes à lui, tu fais pas attention, ça c'est battre. Là, tous sur le haq et on sera ijtima. Et celui qui a fait une erreur, il y a tout mis Allah. Hada. Amma, tu essaies de trouver des solutions, min ghayr al-kitab wa-sunnah, ça marche pas. Qal, al-an il va montrer بعض الناس, ils veulent jma' al-umma lakin ala battre. Ils ont la mauvaise solution. Qal, amma ma yuqal, kullun yabqa ala madhhabih. والناس أحرار في آرائهم ويطالبون بحرية العقيدة وحرية الكلمة. هذا هو الباطل الذي نهى الله عنه فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه دعوة ديمقراطية واضح. هذه الديمقراطية لابلها هذا شكاً في سكيفو شكاً ليب وانا توس إن أمة. هذا سباطل، هذا سباطل. الأساسي لهم هو الاجتماع. On se rassemble sous la nation de Canada. Maintenant, on est tous des Français. On se rassemble, on est tous des partis de droite, partis de gauche, des communistes. Mais là, il a battu. Ah, ça c'est battu. Ta akida peut être n'importe quoi. Tant que tu fais partie du groupe de Had, ah, ça c'est battu. Mais nous, on est jamais à la kitab illah wa sunnah rasoul. Et on regarde pas ça. Amma hum, isma ma yaqoul. Yaqoul, kullun yabqa ala madhabi wa kullun yabqa ala akidati. Ça c'est battu. أنت تعقيدة السلف هو إلى عقيدة الأشاعرة سفقار عندنا سفقار مش بقام غصب لك هذا. هذا سمبتدع سنظل فوق فاس توبة سيف بالتوبة أدخل معي لوي ونغصب لك أبدا. فانتبه هذه الشبهات التغم كثير. قال الشيخ الفوزان: فيجب أن نجتمع في عرض اختلافنا على كتاب الله حتى في مسائل الفقه. نعم الشيخ الفوزان الآن تموت كسبكس العقيدة، العقيدة واضح حتى في مسائل الفقه. أنت تقول قول شيخ فلان، هو يقول قول شيخ فلان، حتى في هذا أغني كتاب السنة يقول قول الحق. أما فقهكم أصحاب المذاهب الذين قسموا الأمة وسببوا يعني فتنة والشر كما تعلمون. المتعصبة هؤلاء للمذاهب إذا في الشر، فلان سا مالكي، فلان سا حنفي، فلان سا حنبلي، فلان سا شافعي، في الفقه اختلفوا، ثم اختلف حتى في العقيدة، حتى في العقيدة كما تعلمون. لكن في الفقه لوي يسوي مذهب معين، سكيد الإمام أبو حنيفة إلا اسمه، هذا خطأ. حتى في الفقه دوغ فينير القرآن والسنة، لأن الفقه كتاب السنة، الصلاة، الحج، الوضوء، الصيام، توسع مبني على القرآن والسنة. فلماذا تشري أن شيخ بارتيكولي؟ لا يجوز لك. C'est un khilaf, on revient au haq, walaw sa khalaftou shaykh, walaw sa khalaftou madhhab. C'est comme ça que la umma va rester wahida. أما كل واحد يتعصب يعني لمذهب أو للشخص معين، هذا فافر وتفرق. حتى قالوا من كثرة الاختلاف أصحاب المذاهب أنه في الزمن القديم في المسجد الحرام إذا مكت محراب، انظر التفرق، دقاء مسجد مسجد الحرام يا مكت خمام، إمام للحنابلة، إمام للحنفية، الإمام للمالكية، الإمام الشافعي، ساكن الإمام الحنفي يبخي بدر الحنبلي أبدا، الشكل إلى هناك انظر التفرق، لا يجوز هذا. فقام الجد حتى جاء شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله وأقام التوحيد يزول به هذا السنة. أما صبيدو هذا كتخمام فقام الجد. نحن تلفوا الآن عندنا ذاك نطق صورة، هذا سام الجد تشخ، هذا سام الجد ماروكان، هذا سام الجد أرجغير، هذا سام الجد ما أدري إيش إلى آخر. تفرق لا يجوز، لا يجوز. أما الجد ستجمع الأمة، أما صافي دي بارتي هكذا. Même maintenant, si les Turcs sont à la khata, le Turc qui suit. Le Marocain suit, l'Algérien suit. Ouah, c'est la même chose. Ah, ça, c'est ce sourd à laquelle ils l'ont changé. بإذن الله إذا استطعنا نكمل الأصل الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.